على فين يا هوا موديني ده الشوق للقاه بيكويني على فين يا هوا موديني ده الشوق للقاه بيكويني وبموت من لمسة من ايده وعيني من نظرة تحييني حياتي وعمري اللي كان بحلم وانا